أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أنه لا بد للحث من قرينة، فالقرينة تكون مصحح للحذف، فالحذف بدون قرينتين لا يصح إلا في الموارد النادرة الذي يتعلق فيها غرض المتكلم في الإبهام أو الإجمال. أما في الموارد العادية الذي يكون الغرض فيها هو التفهيم والتفهم، فكل كلمة يؤتى بها ويكون لها دخالة في المعنى فالأصل عدم جواز حذفها إلا إذا دلت قرينة على ذلك، فإذا لا بد من القرينة. وذكرنا في الدرس السابق أن القرينة من أمثلتها كأن يقع الكلام جوابا عن سؤال، وهذا السؤال إما هو سؤال محقق فعلي موجود في الكلام، وإما سؤال مقدر يقتضيه الكلام. فالمهم أن القرين على الشيء المحذوف هو ذكر ذلك الشيء المحذوف في السؤال المحقق أو المقدر، فيعتمد المتكلم على هذا الشيء المذكور في السؤال فيحذف. فإذا هذه هي قرينة ماذا؟ الحذف. مثال الأول ذكرناه في الدرس السابق، مثاله كان ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني خلقهن الله، هذا جواب عن سؤال ماذا؟ موجود بالفعل. مثال الثاني مثل لذلك بقول الشاعر ليبكى يزيد ضارع لخصومة. خب هنا عندما بنى الفعل للمجهول فقال ليبكى يزيد، فكأن النفس تسأل من الذي يبكيه، فقال ضارع، فضارع فاعل لفعل محذوف تقديره ماذا؟ يبكيه ضارع. ما الذي دل على هذا الفعل المحذوف؟ هو ذلك السؤال المقدر، ذلك السؤال الذي يقتضيه الكلام، فقال ضارع يعني يبكيه ضارع. ثم من باب الاستطراد ذكر المصنف أنه أيهما أفضل، أن نقول هكذا ليبكي يزيد ضارع، أو نقول ليبكى يزيد ضارع، يعني بعبارة أخرى أيهما أفضل، أن نبني الفعل للمعلوم فيأخذ فاعلا هو الفاعل المذكور ولا يكون هناك تقدير في الكلام، أو أن نبني الفعل للمجهول ثم نقدر للفاعل المذكور فعلا محذوفا، أيهما أفضل؟ يقول الأفضل هو الثاني، أن نبني الفعل للمجهول ونقدر فعلا للمعلوم للفاعل الموجود. وجه الأفضلية، أولا الوجه الأول للأفضلية أنه في قولك ليبكى يزيد ضارع تكرر الإسناد، تكرر الإسناد مر على نحو الإجمال وأخرى على نحو التفصيل. أما على نحو الإجمال لأنك عندما تقول ليبكى، نحن نعرف العقل يحكم أن كل فعل لا بد له من فاعل، كل حدث لا بد له من صانع من قائم به، فإذا نعرف إجمالا أن هناك ذات وهناك شخص يبكي على يزيد، أما من هو تفصيلا لا نعرفه. فإذا يوجد إسناد إجمالي إلى فاعل ما، فعندما تأتي وتقول ضارع ونقدر ماذا؟ ونقدر فعلا محذوفا يبكيه ضارع، عرفت الفاعل تفصيلا، فكأن الكلام فيه إسناد، بل لا ليس كأن، بل هو في الواقع أسند مرتين، مرة نستفيده من الفعل المبني للمجهول، لأنه بالنتيجة الفعل المبني للمجهول وإن كان يأخذ مفعولا، لكن في الواقع لابد له من فاعل. والمرة الثانية عندما قلنا ضارع فاعل لفعل محذوف تقديره يبكيه ضارع، فهذا إسناد تفصيلي. فحصل إسناد مرتين، مرة على وجه الإجمال ومرة على وجه التفصيل، وهذا مما يوجب تأكد الحكم في الذهن وتقوية الحكم في الذهن، بخلاف ما لو قلت ليبكي يزيد ضارعا. ليش؟ ما في إلا إسناد واحد، وهو الإسناد ماذا؟ إسناد التفصيلي أو الإجمالي؟ التفصيلي. بخلاف ليبكى يزيد ضارع، في إسناد تفصيلي وماذا؟ وإجمالي. خب، مضاف الخب تكرر الإسناد التفصيل بعد الإجمال، ما هو فائدته؟ فائدته أولا يتأكد المطلب في الذهن أكثر، ثانيا يكون يثبت في الذهن. ليش؟ لأنه يحصل بعد الطلب. أنت بمجرد أن قلت ليبكى يزيد تطلب نفسك معرفة الفاعل، فعندما يأتي الفاعل يكون حاصل بعد الطلب، وقد قلنا سابقا الحاصل بعد الطلب أعز من المنساقي بلا تعب. صارت مكررة كثيرا هذه الجملة. هذه بلي هذا الوجه الأول في التفضيل، بلي باب الحاصل بعد الطلب. الوجه الثاني في التفضيل يقول شوف هذه القصيدة، هذه القصيدة الشاعر في مقام مدح يزيد، صحيح؟ الشاعر يمدح، طبعا لا يزيد الملعون، هذا يزيد شخص آخر، بل في مقام رثائه، في مقام الرثاء والتحزن عليه. هذا المقام يقتضي أن يكون هذا المرثي عمدة أو فضلة؟ عمدة. فلذا بدل ما يجعله مفعول جعله ماذا؟ نائب فاعل، والنائب فاعل ماذا؟ مرفوع، عمدة. فحينئذ يتناسب مع مقام الرثاء والمدح. فبخلاف ما لو قلت ليبكي يزيد ضارع، وأن هذا الكلام قلنا مرارا هذا الكلام لا يصح، لأن أولا العربي لا يفهم فاعل ومفعول به، لا يفهم مثلا عمدة وفضلة، فعندما يتكلم العربي هذا الكلام لا يكون ملتفت إلى هذه النكتة. نعم ربما في وقتنا في زمن المتأخرين عندما وضع علم النحو ربما نستطيع أن نقصد هذه النكتة، لكن ليس من المعلوم أن نحمل البيت الشعري عليها، لأن العربي لم يكن يعرف أن هذا عمدة وهذا فضل. أنا مقام مدح، مقام إظهار فضائل مستردي طول لنكتة أهم، وهي نكتة الإجمال، التفصيل بعد الإجمال. إذن هذه هي الوجه في أفضلية أن يحدث الفعل الذي للفاعل. لأن ماذا نفعل تابعا؟ نعم في لها بدل ومبدل منه. كيف؟ هذا الوجود التنزيلي في بعض الأحيان، في بعض الدروس في المنتدى أجد مثلا المسجلات أكثر من الطلاب، فأقول لابد أن هذا المسجل وجود تنزيلي لبعض الطلاب غير الموجود. المهم دارة. المهم فإذا وين صرنا؟ أنه الأفضل إذن في مثل هذه الموارد أن نبني الفعل للمجهول ونقدر فعلا معلوما للفاعل الموجود لهاتين النقطتين اللتين أشار إليهما المصنف. تعال نقرأ البحث. طبعا هناك بعد قبل أن نقرأ هناك نقطة ثالثة أضافها المصنف، وجه ثالث للأفضلية. يقول ما هو وجه هذه الأفضلية؟ شوف الآن أنا عندما أقول لك سرق المتاع، سرق المتاع مثلا بمجرد أن سمعت كلمة سرق يبقى لك طمع في معرفة الفاعل؟ لا، وإذا لا تتوهم أني سوف أذكر الفاعل بمجرد ما تسمع أن الفعل مبني للمجهول، هل يوجد توقع منك أني سوف أذكر الفاعل؟ لا، عادة إذا أردنا أن نذكر الفاعل نبني الفعل المعلوم. فمجرد أن قلت سرق أنت تعرف أن بعد ما في طمع في ذكر الفاعل، يعني سوف أذكر نائب الفاعل. فعندما أقول سرق المتاع زيد، هذا الفعل الذي جاء في الأخير فعل غير مترقب غير متوقع، والنعمة غير المترقبة يصر بها الإنسان أكثر. مثلا أنت تعرف أنه في آخر الشهر تحصل على شهرية، لكن الآن فجأة واحد أعطاك مبلغ من المال يصر به الإنسان أكثر، فيقول حصول هذا الفاعل كنعمة غير مترقبة وغير متوقعة. فهذه النقطة الثالثة التي ذكرها المصنف. نعم يقول لا ينبغي أن تسأل هذا السؤال، هذا الفاعل ليس فاعل للفعل المبني للمجهول، فاعل لفعل محذوف مبني للمعلوم. سرق المتاع زيد يعني سرقه زيد، مقدر فعل واضح مبني للمعلوم، لا أن هذا الفعل المذكور هو فاعل النائب المبني للمجهول. هذا النص الأخير الواقع عارض مع قرارة المنفصل بعد الطلب بعد. خب ليش؟ لأن اجتمعت النقطتين في هذا البيت، يعني من جهة أنت طلبت نفسك معرفة الفاعل، لكن قلت للناس لا تتأملي بمعرفة الفاعل لأن لا تستطيع أن تعرفيه، فجاء فجأة عجبت هذه نعمة غير مترقبة. يقول ولا بد للحذف من قرينة دالة على المحذوف. ليش نقول على المحذوف؟ إن شاء الله في اللمعة هناك عبارة تتكرر من الشهيد أن الضمير يرجع إلى المصدر المتصيد. شوف مثلا نحن ماذا قلنا؟ ولا بد للحذف من قرينة دالة عليه. كلمة محذوف ما مرة، لكن كلمة محذوف من أين نستفيدها؟ من كلمة الحذف الموجودة، فهذا مرجع يقال له مرجع متصيد، مرجع متصيد من العبارة، واضح؟ ولا بد للحذف من قرينة دالة عليه ليفهم. ويمكن لنا أن نقول لا في داعي نؤول هذا التأويل، نقول من قرينة دالة عليه يعني على الحذف، قرينة دالة على الحذف دال عليه ليفهم منه المعنى، لكن الأولى أن نرجع الضمير إلى ماذا؟ إلى المحذوف، لأن أنت بمجرد ما ترى الكلام ناقص تعرف بأن هناك شيء، بأن هناك حدث، لكن لا تعرف ما هو الذي لا تعرفه؟ المحذوف. فالقرينة نحتاج إليها لمعرفة المحذوف لا لمعرفة الحدث. الآن لو قلت أنا هكذا قام، تعرف أن هذا الكلام ناقص فيه حدث، فلا يحتاج إلى قرينة، الذي يحتاج إلى قرينة تعيين المحذوف. لذا الأولى أن نرجع الضمير إلى ماذا؟ إلى المحذوف، ويكون قد تصيدناه من العبارة الصادقة. ولا بد للحذف من قرينة دالة عليه ليفهم منه المعنى. مثل ماذا هذه القرينة؟ طبعا هذا لا على سبيل الحصر، هذا مثال للقرينة، ذكر مثال للقرينة، كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق. ما المقصود بالمحقق؟ يعني موجود بالفعل. نحو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني خلقهن الله. فحذف المسند اللي هو خلقهن لأن هذا الكلام، شوف يريد أن يجيب التتزاني عن إشكال المقدر. ما هو الإشكال؟ أنك أيها المصنف مثلت للسؤال المحقق بماذا؟ بهذه الآية، مع أن هذه الآية لا يوجد فيها سؤال محقق. وأين السؤال؟ أين السؤال؟ لا، من خلق السماوات؟ هذا ليس صيغة استفهام؟ أليس سؤالا؟ يقول لك هذا ليس سؤال محقق. عجيب. يقول نعم، لأن إن دخلت عليه سوف يأتي إن شاء الله في المستقبل أو تقدم، لا لا ما سوف يأتي في المستقبل في بحث المتعلقات الفاعل، أن ما الفرق بين إن وإذا؟ مثلا تقول إذا جاءك زيد فأكرمه، وتقول إن جاءك زيد فأكرمه، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن إذا تستعمل للشيء المقطوع الوقوع، المقطوع الوقوع والمتوقع الوقوع، يعني أنت تعرف زيد سوف يأتي فتقول له إذا جاءك زيد فأكرمه. ومرة أخر متردد شاك زيد يأتي أو ما يأتي، فتقول إن جاءك زيد فأكرمه. وهذا في القرآن موجود هذا النوع من الاستعمال. فإذا أصابتهم حسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة اطيروا بموسى ومن معه. في جانب الحسنة استعمل إذا، في جانب السيئة استعمل إن، سوف يأتي إن شاء الله. فالمهم أن إن للشك، إن تستعمل للشك، والشك يتنافى مع التحقيق. انت بجيلة؟ ما في سؤال محقق، في سؤال مشكوك. واضح الإشكال؟ يجيب التفتزاني أن المراد من السؤال المحقق ليس بمعنى أنه صدر فعلا، هناك فاعل حقيقي في الخارج وصدر منه هذا السؤال، لئن سألتهم، يعني لو فرض أن صدر منك السؤال لكان سؤالك. واضح هذا الشيء؟ ليس مراد من السؤال المحقق يعني بالفعل صدر من القوم سؤال في الخارج، لا، لو فرض تحقق الشرط لكان هناك سؤال. لذا يقول لأن هذا الكلام عند تحقق ما فرض من الشرط والجزاء يكون جوابا عن سؤال محقق، فلو فرض أنهم سألوا يكون جواب، يكون قوله تعالى لا يقولن الله جواب عن ذلك السؤال الذي هو محقق. شيخنا على كذا يعني الكلام الحاشية خطأ، يعني هذا كلام في الحاشية التعليل، لأن السؤال مذكور صحيح. أي هذا لم يفهم كلام المصنف، المصنف لا يريد أن يقول أن لا في سؤال في الجملة، في سؤال، من أداة استفهام أداة سؤال. مقصود كلمة المحقق، الإشكال على كلمة المحقق، لأنه ما في سؤال، في سؤال لكن السؤال غير محقق، لأنه لم يقع السؤال في الخارج. قال لو فرض أن سألوا، هم في الحقيقة لم يسألوا، فكيف تقول سؤال محقق؟ يجيب التفتزاني أن معنى محقق ليس بمعنى أنه فعلا سألوا، معنى محقق أنه لو فرض تحقق الشرط لوقع السؤال. واضح هذا الكلام؟ فما في الحاشية شيء آخر. والدليل على قد واحد يسأل سؤال، أنت ماذا قلت؟ نحن في أي باب نبحث؟ في باب المسند أو المسند إليه؟ في باب المسند. الجملة ماذا تقول؟ ليقولن الله، ليقولن الله. أنت جعلت الله ماذا؟ فاعل، والمحذوف ماذا؟ مسمى. لماذا قد واحد يأتي ويقول لماذا لا نجعل الله مبتدأ، لا نجعل الله مبتدأ والمحذوف خبر، يعني تقول الله خلقهن؟ واضح السؤال؟ يعني لماذا قدرت المذكور على أنه فاعل، لماذا لا تقدره مبتدأ؟ يقول ذلك هو مقتضى القاعدة، يصح الوجهان، يصح أن نقول الله خلقهن ويصح أن نقول خلقهن الله. لكن في نظائر في القرآن أبرز فيها الشيء المحذوف، فنجد أن الجملة كانت جملة فعلية لا جملة اسمية. مثل ماذا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم العليم، خلقهن العزيز. فالجواب كان بجملة فعلية، فالأولى من باب التناسب أن يكون أيضا بجملة فعلية. طبعا يمكن أن نعلل بتعليل آخر غير التعليل الذي ذكره التفسيراني. ما هو هذا التعليل؟ نقول أنه الأولى أن يطابق الجواب مع السؤال، والسؤال هنا مسؤول عنه جملة فعلية، من أداة استفهام دخلت على ماذا؟ على جملة فعلية، خلق السماوات والأرض، صحيح؟ والأولى أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، فلا بد أن يكون الجواب أيضا جملة فعلية. واضح هذا الجواب؟ لذا يقول والدليل على أن المرفوع فاعل والمحذوف، والدليل على أن المرفوع فاعل والمحذوف فعله أنه جاء عند عدم الحذف كذلك، يعني جملة فعلية. فقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، لماذا ما قال العزيز الحكيم مثلا؟ أنا الآن يعني يحتاج الخلق، يحتاج الخلق إلى علم، بخلاف التدبير يحتاج إلى حكمة. شوف هذه المكاتب في القرآن مهم أن يلتفت إليها. عندما كان رجلا من المسلمين يقرأ قوله تعالى الصارخ والصارقة فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة، ولا تأخذهم إلى أن يقول وهو العزيز ماذا؟ قال وهو العزيز الرحيم. فأعرابي أصلا لم يسمع لا بالإسلام لا بالقرآن، مر بجنب هذا الرجل الذي يقرأ القرآن فقال صراط غلط، عزيز الرحيم قل لا يتناسب مع ماذا؟ مع جلد وكذا، يتناسب مع عزيز ماذا؟ حكيم. أما مع عزيز رحيم ماذا؟ لا يتناسب. كمان لما يسأل حكيم باعتبار أن السماوات والأرض خلقت بشكل لا، هنا المقصود أصل الخلقة لا تدبير أمر السماوات والأرض، أصل الخلقة كن فيكون. هذا كن فيكون يحتاج إلى علم بالمصلحة، إلى علم بهذا الفعل. حتى عنده سؤال عن صدق البشر قال إني أعلم ما رأيته. وكذلك مثلا في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز ماذا؟ كريم. لأن الآية في مقام ماذا؟ في مقام الاستهزاء، تفهمنا؟ فيتناسب مع هذا المبنى. المهم أن هذه الكلمات للفهم هذه النكات متى نعبر عليه متى عزيز متى تساعد على عملية الحفظ في القرآن الكريم، تساعد لواحد يريد يحفظ الآيات تساعده على عملية الحفظ. المهم ويسرنا وقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي، شوف جملة فعلية، يحييها فعل الذي فعل أنشأها أول مرة. قدرنا أن المحذوف خبر يكون محذوف مثله، بل صحيح الكلام أنه هذا المسند المحذوف فاعل أو مبتدأ، المصنف قدره على أساس أنه فاعل طب من قال لعله مبتدا؟ بل كل من الفاعل والمبتدا ماذا مسند اليه، والمحذوف سواء كان خبر او فعل هو ماذا هو مسند او مقدر. ما هو المقدر؟ سؤال عطف على محقق، نحو قول ضرار بن نهشم يرثي يزيد بن نهشم، كما ادري ابن عمه ام هذه، ليبكى يزيد كانه قيل من يبكيه؟ فقال ضارع، اي يبكيه ضارع اي ذليل ومتضرع لخصومه. ليبكى يزيد ضارع، الضارع ذليل، الذليل يعني الانسان الذي يعني ليش يعني هذا يزيد بن نهشل كان نصير الضعفاء نصير الاذلاء، فكل ذليل كان يستذل عند المخاصمه سوف يبكي على هذا يزيد، لان يزيد كان نصير المظلومين، استفدنا؟ لانه كان ملجا للاذلاء وعونا للضعفاء. تمام البيت. ومختبط مما تطيح به او تطيح الطوائف، ومختبط عطف على ماذا؟ ضارع. طب يعني يبكيه ضارع ويبكيه مختبط، ما معنى مختبط؟ يقول والمختبط هو الذي ياتي اليك للمعروف من غير وسيله. هذا ما فيش جنس البلاغه، فيه من الغرابه ما فيه يعني. لا كنا صادقا اذا تذكر في بعض الغرابه ان المضارع على الغرابه ليس عليه مضارع، والا لكانت المعلقات السبع كلها غريبه وغير صحيحه. مضارع على العرب العرباء. نعم لا الغرابه لكن تناقض مضارع على الذوق، ان البقره تشابه عليه تناقض، في التناقض المضارع على الضوء، اما في الغرابه المضارع على ماذا؟ العرب. اذا كان يخاطب شخص لا يعرف ما كان يفكر فيه. ومختبط، والمختبط هو الذي ياتي اليك للمعروف من غير وسيله. ما معنى هذه الجمله الطويله؟ ما معناها؟ لأن إذا كلمة واحدة تضعها مكان المختبط ما معنى الذي يأتي إليك من المعروف من غير وسيلته؟ هذا الإنسان المتوسط في الشارع، هذا نقول له ماذا؟ مختبط، لأنه ما عنده وسيلة غير أنه يمد إليك يده من دون وسيلة من دون واسطة من دون أن يقوم بعمل يأخذ في مقابله شيء، هكذا يريد منك ماذا؟ ماذا معروفا. والإطاحة من طيح حظة ماذا؟ الإذهاب والإهلاك. والطوائح جمع مطيحة على غير القياد، كلواقح جمع ملقحة. طب ليش قال والطوائح جمع مطيحة على غير القياد؟ جمع مطاوح، جمعها القياس مطاوح، وعيلا لا تجمع قياسا على ماذا؟ على فواعل. فهمتنا؟ كذلك ايضا بواقح هذا جمع غير قياسي. ملقحة جمعها القياس، ماذا نقول؟ ملقحة جمع مؤنث سالم. مطيحات القياس فيها نقول ماذا؟ مطيحات، لا نكسرها على طوائح. واضح هذا؟ هذا هو الوجه في كونها على غير قياس، لأن اسم الفاعل من غير الثلاثي لا يجمع جمع تكسير على فواعل، اسم الفاعل من غير الثلاثي لا يجمع جمع تكسير على وزن فواعل. ومما متعلق بمختبط، ومختبط مما جار مجرور متعلق بمختبط، لأن اسم الفاعل يصح أن يتعلق به الفعل. وما مصدرية أي سائل من أجل إذهاب الوقائع، ومختبط يعني يبكي على يزيد مختبط. من هو هذا المختبط؟ هذا المختبط هو لماذا أصابه الاختباط؟ لماذا أصابه أنه أصبح يأخذ من الناس يطلب المعروف؟ لأن الطوائح قد ذهبت بماله، المصائب قد ذهبت بماله. واضح معنى البيت؟ أي سائل من أجل إذهاب الوقائع والمصائب ماله أو أو يقول مما إما متعلق بمقتبس أو متعلق بماذا؟ بيبكي المحذوفة، أي يبكي لأجل إهلاك المنايا يزيد وفضله، أي رجحان نحو ليبكى يزيد ضارعا مبنيا للمفعول على خلافه، يعني ليبكي يزيد ضارعا مبنيا للفاعل ناصبا ليزيد ورافعا لضارع. ما هو الوجه الأول في الأفضلية؟ ما هو؟ واحد، بتكرر الإسناد بأن أجمل أولا إجمالا ثم فصل ثانيا تفصيلا. إجمالا وتفصيلا ما هو إعرابهما بحسب تقدير التفتزاني الآن؟ نعم، مفعول مطلق لفعل محذوف، صحيح؟ أجمل يعني أجمل إجمالا، بل لا لا تفصيلا أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف. أما التفصيل فظاهر، ليش ظاهر التفصيل؟ لأنه قال ضارع يبكيه ضارع، ذكر الفاعل تفصيلا. وأما الإجمال فلأنه لما قيل ليبكى علم أن هناك باكيا يسند إليه هذا البكاء، لأن المسند إلى المفعول لا بد له من فاعل محذوف أقيم المفعول مقامه. ولا شك أن المتكرر الإسناد المتكرر أوكد وأقوى، وأن الإجمال ثم التفصيل أوقع في النفس. طب وبوقوع الوجه الثاني، وبوقوع نحو يزيد غير فضلة لكونه مسندا إليه لا مفعولا، لأن اسم الفاعل، لأن النائب الفاعل عمدة وليس بفضلة، كما في خلافه، كما يعني في قولك ليبكي يزيد ضارعا. النقطة الثالثة والوجه الثالث، ويكون معرفة الفاعل وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة، ما في رزقه من حيث لا يحتسب، لأن أول الكلام غير مطمع في ذكر الفاعل، أي ذكر الفاعل ليش؟ لإسناد الفعل إلى المفعول. وتم الكلام عندما تقول صرف المفتاح، تم الكلام بعد، ما في طمع في ذكر الفاعل، بخلاف ما إذا بني للفاعل فإنه مطمع في ذكر الفاعل، إذ لا بد للفعل بشيء يسند هو إليه. وبهذا يتم الكلام في ماذا؟ في الحدث. أما الذكر فيقول فلما مر، هذا قلنا لكم في أول بحث المسند أن كلمة فلما مر سوف تتكرر معناها، يعني يا حبذا لو كان جاعل الباب الأول باب الذكر والحذف، سواء في المسند أو في المسند إليه، بعد ما في داعي كل هذا التكرار. ففي البحث كله تكرار، ما في بحث. يقول وأما ذكره، أي ذكر المسند، فلما مر في ذكر المسند إليه من كون الذكر هو الأصل مع عدم المقتضي للعدول عنه، ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة مثل خلقهن العزيز العليم، ومن التعريض بغداوة السامع في قرينة مع ذلك ذكر، للإشارة إلى أن هذا السامع لا يفهم بالقرائن، واضح؟ ومن التعريض بغداوة السامع نحو محمد نبينا في من سألك من هو نبيك، فتقول كان الأصل ماذا تقول؟ محمد، في قرينة تدل عليه صلوات الله وسلامه عليه. جواب من قال من نبيكم وغير ذلك، أو لأجل نعم بس يتباحث، أو لأجل أن يتعين بذكر المسند، أو لأجل أن يتعين بذكر المسند كونه اسما فيفيد الثبوت والدوام، أو فعلا فيفيد التجدد والحدوث. هذه النقطة لم تمر، هذه النقطة لم تمر معنا، اشرح لنا هذه العبارة المغلقة. إذا لماذا تحدث؟ السبب الأخير في الحادث ما هو؟ يقول لأجل أن يتعين بذكر المسند كونه اسما فيفيد الثبوت والدوام أو فعلا سيفيد التجدد والسنة. دي في الجيدة حتى نشرح هذه البرطية. سوف يأتي إن شاء الله معنا في المستقبل الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية. الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار. مثلا الشاعر في مقام مدح قومه قال: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، ولكن يمر عليها وهو منطلق. كيف جيدا؟ لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، ولكن يمر عليها وهو منطلق. ما معنى هذا البيت؟ ماذا يريد أن يقول بكلمة واحدة؟ يريد أن يقول أن نحن كرماء، الدرهم الصلب لا يعرف جيوبنا. ليش؟ دائما مجردنا يأتي يذهب، هذا إشارة إلى أنهم ماذا؟ كرماء. شوف ماذا قال: ولكن يمر عليها وهو منطلق. هنا ما قال ولكن يمر عليها وهو ينطلق. ما الفرق بين التعبير بالاسم والتعبير بالفعل؟ يقولون الاسم يدل على الاستمرار والثبوت، ان هذا دائما منطلق هو. ملتفت؟ كما لن تقول زيد طويل، يصح ان تقول زيد يطول. نعم يصح، ولكن متى؟ اذا كان في اول ايامه تقول زيد يطول، اما اذا صار طويلا وانتهى تقول زيد طويل، لان الاسم يدل على الثبوت والاستمرار، ان هذه الصفه ثابته به، بخلاف الفعل يدل على الحدوث والتجدد. واضح؟ فاذا في بعض الاحيان يوجد قرينه، يوجد قرينه. مثلا زيد عالم. مثلا واحد سأل سؤال: هل عند زيد علم؟ أو من هو الذي عنده علم؟ من هو الذي عنده علم؟ فكان يمكن أن تقول زيد، يعني يوجد قرينة تدل على محذوف. لكن هذه القرينة لا تعين أن المحذوف هل هو اسم، يعني يكون التقدير زيد عالم لتدل على الثبوت والاستمرار، لأن الثبوت والاستمرار يدل على المدح، أو أن المحذوف فعله، يعني زيد يعلم، زيد يعلم يدل على الحدوث والتجدد، لأن الحدوث والتجدد يعني الآن لا يكون عالم ثم يعلم وهكذا يتجدد منه، بخلاف عالم انتهى من صفاته المستمرة العالم. فمرة يتعلق غرض المتكلم باستعمال الفعل، ومرة يتعلق غرض المتكلم باستعمال الاسم بحسب المقام. فتذكر لتعين، فالذكر مع وجود قرينة، الذكر لأجل ماذا؟ لأجل تعيين ما هو المحذوف حتى يتناسب مع غرض المتكلم. صار واضح معنى العبارة؟ يقول: أو لأجل أن يتعين بذكر المسند كونه اسما زيد عالم فيفيد الثبوت والدوام، قال فعلا فيفيد التجدد والحدوث. وبهذا يتم الكلام في ماذا؟ في الذكر. انتهى الحدث في عدة أيام، والذكر ماذا؟ في أقل من ربع جلسة. هذا تمام الكلام في هذا الحال. الحال الأخرى التي يتعرض لها الإفراط، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.